إخوة الإيمان، وخير استهلال لهذا الحفل المبارك الذي نفتتح به احتفالات إذاعة القرآن الكريم بذكرى ميلاد الرسول الأكرم والنبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وننقله لحضراتكم من مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب. نفتتح هذا الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم، فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. مشيرا كريما عظيما ستنا السيدة زينب. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إذا شاء أو يتوب عليهم. الله الله عليك الله. إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم خيرا وكفى الله المؤمنين الكتاب. الله يفتح عليك. وكفى الله المؤمنين الكتاب وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. من فيت وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرجن تبرج

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. نور على نور. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الفاتحة.